الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا في دروسنا السابقة العبادات القلبية وكذا العبادات العملية، وبينا الشرك فيها، وكذلك ذكرنا العبادات القولية. وقلنا لكم في درسنا البارحة بأن العبادات القولية إنما هي على جنسين: الجنس الأول هو الشكر والمديح والثناء والحمد، وقد بيناه مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وأما الجنس الثاني فهو الدعاء. ولكن هنا لا بد أن أشير إلى أمر في غاية الأهمية، أن كل العبادات سواء كانت قلبية أو عملية أو قولية، كلها إنما مدارها على أمرين: الأول هو الذل والخضوع والإذعان والانكسار والانقياد لله الواحد القهار، والثاني هو تقدير الله حق قدره وتعظيمه جل شأنه وإجلاله جل في علاه. فما من عبادة إلا وتقوم على ذلك، وكل عبادة خلت من الأمرين لا تسمى عبادة، إنما قلنا وبينا إنما تسمى تمني. لذلك لما تكلم الله عن الكافرين الخاسرين ماذا قال؟ قال: وتمنوا على الله الأماني. لذلك كان لابد لنا في دروسنا السابقة أن نبين معنى عبادة التوكل، ومعنى عبادة الرجاء، ومعنى عبادة الإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومعنى الإذعان والانكسار والذل والانقياد والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم فسنتكلم مستعينين بالله سبحانه جل شأنه عن الجنس الثاني من العبادات القولية. إذن البارحة قلنا أن العبادات القولية على جنسين: جنس الشكر والمديح والثناء والحمد والذكر والتسبيح والتهليل، وقد بيناه. وأما الجنس الثاني فهو الدعاء. فركزوا بارك الله فيكم، لأنه ما أشرك من أشرك إلا بهذا الجنس، ونصف شرك العالم كله إنما تأتى من جنس العبادة القولية التي هي الدعاء. كلكم يعلم، وقد بينا ذلك في دروسنا السابقة، أن أول شرك على وجه المعمورة كان من قوم نوح، إذ أنهم ماذا فعلوا؟ عظموا الأولياء والصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فطلبوا منهم وسألوهم والتجأوا إليهم وتوكلوا عليهم. فكل شرك العالم مبني على هذه العبادة الجليلة ألا وهي الدعاء. فماذا عن هذه العبادة؟ بداية اعلم رعاك الله بأن الدعاء إنما هو النداء والطلب والسؤال، النداء والطلب والسؤال، هذا في لغة العرب. وأما في الشرع فإن الدعاء هو التضرع، ودقق بالمصطلحات، هو التضرع إلى الله والافتقار إليه بطلب تحقيق المطلوب أو دفع المكروه، إما بصيغة السؤال أو بصيغة الخبر أو كذا بالعمل. وهذا ما سأبينه إن شاء الله خلال حديثنا لهذا اليوم. وأنا قلت لك دقق بالمصطلحات، لأنها كلها إنما مدارها على الذل والخضوع والانكسار والإذعان لله الواحد القهار، وكذا تعظيمه وإجلاله جل شأنه. ثم اعلم رعاك الله بأن الدعاء لا يأتي فقط بصيغة واحدة، بل إنما يأتي بصيغ مختلفة. طيب، قد يقول قائل: مالي ومال الحديث عن صيغ الدعاء؟ اعلم رعاك الله أنني لن أتكلم عن هذه المعاني إلا لغاية سامية، إذ أن من أشرك من أبناء أمة لا إله إلا الله في الدعاء تعذر علينا بهذه المصطلحات. فاعلم رعاك الله بأن الدعاء لا يأتي فقط بصيغة السؤال أو الخبر أو الطلب، بل يأتي على صيغ مختلفة متفاوتة. فقد يأتي على صيغة فعل الأمر، أي افعل، كأن تقول رب اغفر لي. وقد يأتي على صيغة النهي، لا تفعل، كأن تقول ربي لا تذرني فردا، أو ربي لا تحرمني رفقة كذا. وقد يأتي أيضا باستخدام المصدر النائب عن الفعل، كقولك غفرانك. وقد يأتي أيضا بصيغة الخبر. كيف يعني بصيغة الخبر؟ أي أن تدعو الله بإخباره حالك، كما فعل أيوب صلى الله عليه وسلم، إذ أنه ماذا قال؟ قال ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا جاء دعاء أيوب عليه الصلاة والسلام، جاء بصيغة الإخبار أو الخبر. ودقق في هذه المصطلحات التي ستفهمها بعد قليل إن أحياني الله وإياك. إذن أكرر، الدعاء يأتي بصيغ مختلفة. وكذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن الدعاء يأتي بمعاني مختلفة، ليس فقط بصيغ مختلفة بل بمعاني مختلفة. فهو يأتي بمعنى الطلب والسؤال والنداء، وهذا هو الأصل. الأصل بالدعاء أنه يأتي بماذا؟ بالطلب والسؤال والنداء، ولكن من معانيه أيضا التقريب والشفاعة. التقريب والشفاعة، ودقق باللفظين. وأيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن الدعاء إنما هو عبادة، وأنه أيضا يأتي بمعنى النسب والجعل، أي أن تنسب أمرا للمدعو أو أن تجعل أمرا للمدعو. وهنا الطامة، هنا الطامة، لأن الدعاء يأتي بمعنى ماذا؟ النسب والجعل. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ادعوهم لآبائهم، أي انسبوهم لآبائهم. ويقول سبحانه وتعالى أن دعوا للرحمن ولدا، أي نسبوا للرحمن ولد. طيب، ما علاقة هذا الكلام بحديثنا عن عبادة الدعاء؟ العلاقة مباشرة، أي أن تنسب وتجعل للمدعو أمرا ليس فيه. يعني أنت عندما تطلب وتدعو من غير الله فإنك تنسب لمن دعوت لغير الله، تنسب له ذلك الأمر الذي طلبته. فإن طلبت نفعا نسبت له النفع، وإن طلبت ضرا نسبت له الضر. إذن الدعاء يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى النسب أو النسب والجعل، أي أن تنسب إليه أو أن تجعل له. لذلك الآن سأتكلم في نقطة في غاية الأهمية، وهنا عليك التركيز، وأنا أطالب الأشاعرة أن يركزوا في هذا الأمر، لأنهم ضلوا عن سبيل الله في هذه المسألة. ما هي؟ هي أصلا مسألة لغوية وكذا شرعية، وهي لغوية، يعني من باب العقل، من باب العقل أن تنظر لها لغة ثم بعد ذلك شرعا. ما هي هذه المسألة؟ المسألة هي: هل الدعاء له أسماء ومعاني ومرادفات؟ نعم، في لغة العرب له أسماء ومعاني ومرادفات، بل والله سبحانه وتعالى ذكرها كلها في كتابه العزيز. طيب، ركز الآن بارك الله فيك. قلنا الدعاء هو الطلب والسؤال. طيب، أيضا من معانيه ومن أسمائه ومن مرادفاته العبادة. فالعبادة تفسر الدعاء، والدعاء يفسر العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء على قسمين، إما دعاء مسألة أو أنه دعاء عبادة. فدعاء المسألة أي أن تسأل أو أن تطلب، دعاء المسألة هذا معروف، كأن تقول مثلا اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم ارحمني، إذا أنت هنا تسأل وتطلب. طيب ماذا عن دعاء العبادة؟ دعاء العبادة كل عبادة هي دعاء، كل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قائلا بأن الدعاء هو العبادة. طيب كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك رعاك الله بأن الصلاة أو الصوم أو الركوع أو السجود أو أي نوع من العبادات، أي نوع من العبادات، إنما هي قائمة على الدعاء. فمن ناحية هذه العبادات تتضمن أدعية، ومن ناحية أخرى صارف العبادة لن يصرفها إلا لمن عظم وأجل، وإلا لمن ذل له وافتقر إليه وأذعن وانقاد. وبالتالي الذي يفعل هذه العبادة كصلاة أو صوم أو غيره إنما لسان حاله يقول اللهم، اللهم أتقرب إليك بما أفعل حتى تغفر لي وتجازيني الجنة. فالعبادة التي تصرفها إنما هي بحد ذاتها دعاء، أي نوع من العبادة. فأنت لا تصلي إلا لماذا؟ إلا طمعا بمغفرة الله وبجنته وبرضوانه. فمجرد قيامك للصلاة أو مجرد صومك أو مجرد دعائك أو مجرد ذكرك أو مجرد تسبيحك إنما هو ويك أنك تقول اللهم إني أتقرب إليك بما أفعل لتقبله ولتدخلني الجنة. هذا المعنى هذا المرادف الأول للدعاء ألا وهو العبادة. المرادف الثاني أو الاسم الثاني للدعاء هو الذكر، فالذكر من الدعاء. ولاحظ بارك الله فيك، قبل أن أتكلم عن الذكر اعلم رعاك الله بأن الدعاء له إطلاقان، له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص إذا قلت بأن الدعاء هو المسألة والطلب فهذا إطلاق خاص. طيب منذ قليل ماذا أثبتنا؟ أثبتنا أن الدعاء هو العبادة، وبالتالي المعنى العام للدعاء هو العبادة. طيب الآن نأتي إلى الذكر. الذكر أشمل من الدعاء بمعناه الخاص. إذا كان الدعاء هو الطلب والطلب والمسألة فالذكر أشمل. لماذا؟ لأنه يتضمن طلبا ومسألة، وفي نفس الوقت يتضمن تسبيحا وتهليلا وتحميدا ودعاء. إذن الذكر هو من معاني الدعاء، ولكن هو أشمل من الدعاء في حال قلت بأن الدعاء بمعناه الخاص الذي هو الطلب والسؤال. ولكن إذا قلت بأن الدعاء بمعناه العام والذي هو العبادة فيكون الدعاء هاهنا أشمل وأعم. فإذا فسرنا الدعاء بالمعنى العام الذي هو العبادة فيكون الدعاء أشمل وأعم من الذكر. المرادف الآخر والاسم الآخر للدعاء هو الصلاة. هو ماذا؟ هو الصلاة. فالصلاة هي من الألفاظ التي تقارب الدعاء، إذ أن الصلاة من معناها طلب الرحمة. أي أنت عندما تصلي على أحد أي تطلب له الرحمة والثناء. لذلك قال تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما هي الصلاة؟ هي الدعاء. دعاء بماذا؟ دعاء بالرحمة والثناء. لكن هنا لاحظ بأن الدعاء أشمل من مصطلح الصلاة، لأن مصطلح الصلاة لا يطلق إلا على دعاء الرحمة والثناء، أما الدعاء فيستخدم لكل المطالب ولكل الأسئلة. والآن أريد منك التركيز المحض الآن لهذه المعاني التي هي من أسماء الدعاء ومن معانيه، والتي هي أولا الاستعانة. ماذا؟ ماذا؟ الاستعانة، ودقق فيها. فالاستعانة هي طلب العون، والاستعانة بمعنى دعاء المسألة. طيب، إذا أنت لما تستعين أي تطلب ماذا؟ تطلب العون، تطلب العون. طيب الذي يستعين بغير الله طلب منه عونا. طيب العون ممن يطلب؟ يطلب من القادر عليه، يطلب من القادر عليه. إذن مبنى العون قائم، وقائم مداره على ماذا؟ على التعظيم والإجلال. المعنى الثاني الاستعاذة، الاستعاذة هذا من مرادفات الدعاء، والاستعاذة هي أن تطلب العوذ واللجوء إلى الله. وهنا يكون الالتجاء لدفع شر، الاستعاذة لدفع شر. طيب الآن ما الذي يقابلها؟ اللواذة أو اللياذة، أي عندما تقول ألوذ بكذا. طيب ما الفرق بين الاستعاذة واللواذة؟ الاستعاذة هي طلب اللجوء والعون في دفع شر، أما اللواذة فهو لطلب الأمن والأمان. ودقق رعاك الله. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. إذن هنا قال معاذ الله أي استعاذ بمن؟ بالله. إيش يعني استعاذ بالله؟ أي طلب اللجوء إلى الله دفعا لشر. لكن لاحظ الآن يقول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون أمره. إذن هنا اللواذ كان بمعنى ماذا؟ اللجوء طلبا للأمن، إذن هنالك دفعا لشر وهنا طلبا لأمن. وانتبه رعاك الله، والله أنا لا أفرق عن عبث، كل هذه الأمور وقع فيها القبورية من رافضة وقبورية وأشاعرة وغيرهم. لذلك أطلب منك التركيز. أيضا من المعاني التي هي من معاني الدعاء الاستجارة، الاستجارة. ما هي الاستجارة؟ هي طلب الجوار والمنعة والحماية. إذن هي داخلة في معاني الدعاء. قال تعالى لن يجيرني من الله أحد. وانظر رعاك الله إلى المستجيرين بغير الله. الاستجارة عبادة لا تصرف إلا للمجير سبحانه، وهي من معاني الدعاء. وكذا الاستغاثة، وضع ألف خط ها هنا، الاستغاثة. وأما معناها لغة قبل الشرع فهي طلب الغوث والتخلص من الشدة والكرب، هذا معنى الاستغاثة لغة قبل الشرع. فلمن تصرف؟ إذا كان معنى الاستغاثة هو طلب الغوث والتخلص من الشدة والكرب، بمن أستغيث؟ هل أستغيث بالجيلاني أو بالقادري أو بالرفاعي أو البدوي هل أستغيت بهؤلاء؟ ومعنى الاستغاثة لغة قبل الشرع هي طلب الغوث والتخلص من الشدة والكرب. ما لكم كيف تحكمون؟ ومن معاني الدعاء الشفاعة، فالشفاعة من معاني الدعاء ومن أسمائه، والتي هي الوساطة والطلب والدعاء للغير، إما لدفع ضر أو لجلب نفع. انظر رعاك الله، كل ما تسأل قبور يقول لك أنا أستشفع، والشفاعة من معاني الدعاء. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن المعاني أيضا الابتهال، وكذلك النداء، وكذلك السؤال، وكذلك المناجات، وكذلك الجؤار. الجؤار أي أن تجأر إلى الله. قال تعالى إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. جأر إلى الله ماذا تعني جأر إلى الله؟ جأر إلى الله أي رفع صوته متضرعا مستغيثا. وانظر إلى الشرك من أبناء جلدتك، عندما يجأرون ويرفعون أصواتهم يا علي يا حسين يا قادر يا جيلاني، ألا تسمعونهم؟ ألا تسمعونهم كيف يجأرون إلى غير الله؟ والله يقول إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. حتى هذه اللحظة رعاك الله ما تكلمنا في الدعاء والشرك فيه إلا من باب لغة، فما بالك من باب الشرع. ثم اعلم رعاك الله بأن الدعاء هو من أعظم مقامات العبادة. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقد قيل أيضا الدعاء مخ العبادة. سمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة في مواضع كثيرة من كتابه. واعلم رعاك الله بأن الشرك يدخل في هذه العبادة العظيمة من أوسع الأبواب. واعلم رعاك الله بأن هنالك دلالات كثيرة نقلية وقولية من أهل العلم وكذا عقلية تدل على أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق بكامل أسمائها ومعانيها. الدعاء بكامل أسمائه ومعانيه التي ذكرتها من استغاثة واستعاذة ولواذة وعياذة وأن تجأر إلى الله والشفاعة، كل هذه المعاني للدعاء إنما هي عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه، وذلك لأسباب كثيرة. وأما أهمها وكما بين الله سبحانه جل في علاه أن الله سمى الدعاء عبادة وجعل دعاء غيره عبادة له. إذن سمى الدعاء لله عبادة محضة لله، وسمى من دعا غير الله عبادة للمدعو. وفي مواطن كثيرة قال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن ابتدأ الآية بقوله وأعتزلكم وما تدعون، ثم أنهاها بقوله فلما اعتزلهم وما يعبدون. فالدعاء عبادة. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ثم ماذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن في بداية الآية قال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن ماذا؟ ممن يدعو. ثم قال وهم عن دعائهم غافلون، ثم أنهى الآية فقال وكانوا بعبادتهم كافرين. فالدعاء العبادة. ويقول جل شأنه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. إذا طلب منا الدعاء وحقق لنا الإجابة، ثم ماذا قال؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، فسمى الدعاء شفاعة. فيقولون هؤلاء شفعاؤنا. وقال تعالى قل إني نهيت أن أعبد، انتبه، نهيت أن أعبد. ثم بعدها ماذا قال؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. واعلم رعاك الله بأن الآيات التي دلت على هذا المعنى كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها، ولكن كنا نقول بأن من الدلالات الواضحات على أن الدعاء عبادة لله لا تصرف إلا له سبحانه جل في علاه، وإن صرفت لغيره فهي عبادة لغيره. فلذلك قلنا سبب ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، وذكرنا الأدلة. وكذلك من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا منذ قليل سمى الدعاء عبادة، فقال الدعاء هو العبادة. واعلم أيضا رعاك الله بأن الله سمى المدعو معبود، وكذا سماه إله. فانظر رعاك الله إلى قول الله تعالى أعبد الذين تدعون من دون الله. إذن المدعو يسمى معبود. وكذلك يقول وأعتزلكم وما تدعون. إذن المدعو معبود، وكذلك سماه إله، وسمى الذي تطلب منه الشفاعة سماه إله. فقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. إذن كل مدعو من دون الله هو إله كائنا من كان، سواء كان ملكا مقرب أو نبيا مرسلا محبب، كل من تدعوه من دون الله فهو إله. قال تعالى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم. سماه إلها وسماه شفيع. الذين ماذا؟ أأتخذ من دون الله ماذا؟ آلهة. فسماهم آلهة. ثم ماذا قال؟ لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فسماهم شفعاء. واعلم أيضا رعاك الله بأن الله تعالى جعل دعاء غيره شركا محضا. فقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحد. إذن ابتدأ الآية بالدعاء ثم أثبت أن الدعاء شرك. قل إنما أدعو ربي وماذا؟ ولا أشرك، أي إذا دعوت غير الله فأنت مشرك. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله الدعاء شرك. إذن أنتم عندما تصرفون لهؤلاء الدعاء هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله فدعوتموهم من دون الله، ماذا قال الله تعالى؟ قال ويوم القيامة هؤلاء يكفرون بشرككم. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ماذا يعني؟ يعني أن دعاءهم لله سبحانه وتعالى عند الشدة هذا كان توحيدا لله وكان دعاء، ولكن في الرخاء لما دعوا غير الله ماذا سمى الدعاء؟ سمى الدعاء شركا. ثم علم أيضا رعاك الله. إذا قلنا إلى الآن أن الله سمى المدعو، سماه إله وسماه معبود، وسمى هذا الفعل الذي هو الدعاء لغير الله سماه شرك. وأيضا عليك أن تعلم بأن الله سمى الدعاء بالدين وسماه بالإخلاص، فمن دعا غير الله اتخذ دينا غير دين الله، لأن الدعاء اسمه عند الله الدين. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالدعاء دين. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء دينا، فمن دعا غير الله فقد اتخذ دينا غير دين الله. وأيضا عليك أن تعلم بأن الله سمى الداعي لغيره سماه كافر، فقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم اعلم رعاك الله بأن الله نهى الخلق جميعا عن دعاء غيره بآيات كثيرة أكثر من أن أحصيها، كقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أو قول الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، أو كقوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. إذ أن الله سبحانه جل في علاه اختص نفسه بالدعاء وحصر نفسه بالدعاء، فلا يصرف الدعاء إلا لله، ومن صرفه لغيره فهذا دين باطل. قال تعالى: له دعوة الحق. إذن الدعاء الحق لا يكون إلا للمعبود الحق، له دعوة الحق. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واعلم رعاك الله بأن الدعاء إنما يشتمل على كل أنواع العبادات، لذلك كان لابد لنا في دروسنا السابقة أن نبين لك العبادات كلها من قولية وقلبية وعملية. الدعاء يشتمل كل هذه الأنواع، بل ويشتمل المحبة والخوف والمهابة والرهبة والرغبة والطمع والرجاء والخشوع والذل والانكسار والإخبات والإنابة والتوبة والتضرع واللجوء والتعلق وكذا التوكل والاعتماد والذكر والتعظيم والتوقير. أتعرفون أو بمعنى آخر، هل عرفتم الآن يا أشاعرة الباطل، يا قبورية، يا رافضة، هل عرفتم لماذا نكفركم بدعاء غير الله؟ ألا تكفيكم كل ما سردناه من الأدلة من كتاب الله، كيف أنه سمى من دعوت من غير الله سماه معبود وسماه إله وسماك مشرك وسماك كافر، وطالبك بأن يكون الدعاء لله وحده، وقال لك بأن الدعاء إنما عبارة عن دين فلا تتخذ دينا غير دين الله وكذا. فإن الدعاء يشتمل كل العبادات، فلن تدعو استحالة الذي يقول لك أنا لا أدعو الجيلاني، أنا أدعو الله وأتوجه إلى الجيلاني، هذا كذاب أشر. الذي يقول لك أنا لا أدعو علي ولا أدعو آل البيت، هذا كذاب أشر. لماذا؟ لأنه من الاستحالة عقلا قبل النقل، من الاستحالة أن تدعو أحد دون أن تكون تصرف له محبة أو خوف أو مهابة أو رغبة أو رهبة أو طمع أو رجاء أو خشوع أو ذل أو انكسار أو انقياد أو إخبات أو إنابة أو توبة أو تضرع أو لجوء أو توكل أو تعلق أو اعتماد أو ذكر أو تعظيم. من الاستحالة أنت عندما تدعو أحد لابد أن يكون عندك ذلك، لأن الدعاء قائم على ذلك ومشتمل على كل ذلك. فلن تستغيث وتتعوذ وتلوذ إلا بصاحب قوة، بصاحب قدرة يصرف لك ما طلبت. فإن صرفت ذلك لعلي أو للنبي أو لحسن أو الحسين أو للأولياء والصالحين، فأنت بذلك أثبتت لهم ذلك. ثم اعلم رعاك الله بأن الدعاء إذا كان لغير الله فإن فيه سوء ظن بالرب سبحانه جل في علاه، ويتحقق فيهم قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. أنت عندما تطلب من غير الله أسأت الأدب وأسأت الظن بالله، إذ أنك عندما تطلب من غيره ويكأنك تقول بأن الله لن يستطيع أن يصرف لي ما طلبت، لذلك سأطلبه من فلان أو سأطلبه عن طريق وساطة فلان، ويكأنك والعياذ بالله قلت بأن الله بحاجة إلى شفاعة النبي أو إلى شفاعة الولي حتى يحقق لك، إذ أنك وصفته بالعجز. وما قدر الله حق قدره. ثم ألم يخبرك الله سبحانه جل في علاه بأن من تدعو أصلا لن يستطيع الاستجابة ولن يستطيع السماع؟ ألم يثبت لك غفلتهم وجهلهم عما تطلب؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم اعلم رعاك الله بأن شرك الدعاء يتعلق بنوعي الشرك، النوعين اللذين بيناهما في دروسنا السابقة، بل إنه يدخل بالشرك من كل الأبواب. شرك الدعاء يدخل بالشرك في كل الأبواب، فهو داخل في شرك الألوهية، وذلك من باب المطابقة والتضمن، إذ أن الدعاء عبادة وهو من أفعال العباد التي لا يتم صرفها إلا للمألوه الحق سبحانه جل في علاه. فمن دعا غير الله فقد أشرك شرك الألوهية، وكذا هو شرك في الربوبية وهو شرك في الأسماء والصفات. لماذا هو شرك في الربوبية وهو شرك في الأسماء والصفات؟ اعلم رعاك الله بأن ذلك إنما يكون من باب اللزوم وما يقتضيه فعل الدعاء للمخلوق، إذ أنك إذا صرفت الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، قلنا الدعاء قائم على ماذا؟ على تعظيم وإجلال وانكسار وذل وغيرها. طيب الآن عندما تصرف الدعاء لغير الله أنت أشركت في الربوبية، فجعلت المدعو ربا من دون الله. لماذا؟ لأنك ساويت الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق. فإذا استشفعت ساويت الخالق بالمخلوق وادعيت بأن المخلوق عاجز والعياذ بالله وهو بحاجة إلى شفيع وإلى وسيط حتى يحقق المطالب، فعطلت الله سبحانه وتعالى عن ربوبيته. وكذا ساويت بين المخلوق والخالق، فجعلت المخلوق قادرا، جعلته نافعا وضارا، جعلته وسيطا وشفيعا وصالحا. صاحب أمر ومدبر. وكذا قد بينا سابقا بأن أي شرك في الألوهية فهو من لوازمه أن يكون شركا في الربوبية، إذ أن الألوهية متلازمة مع الربوبية. فلا بد أن يكون الدعاء للمدعو الحق، وإذا دعوت غيره فهو الباطل، كما أخبرك الله سبحانه وتعالى. وكذلك عليك أن تعلم أن الدعاء هو شرك تعطيل وشرك تمثيل، لما سبق وبينته منذ قليل. فهو تعطيل لأنك عطلت الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، إذ أنه المنعم، هو النافع، هو الضار، هو القادر، القادر على كل شيء، هو المجيب، هو السميع. وأنت عندما تدعو غير الله أو تتخذ وساطة أو شفاعة من دون الله، فأنت بذلك والعياذ بالله عطلت الله عن كل أسمائه وصفاته وأفعاله. وكذا هو شرك تمثيل، إذا أنك مثلت المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. لذلك لا بد لنا أن نبين هذه المصطلحات، لا بد لنا أن نبين هذا الشرك العظيم، والذي كما أسلفت في بداية الدرس بأنه شرك العالمين. فأول شرك على وجه المعمورة هو شرك تأتى عن طريق الطلب والدعاء والوساطة والتشفع. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم اعلموا جميعا رعاكم الله، بأن مشركي زمانكم مهما غيروا المصطلحات والأسماء، مهما غيروها، إذ أنهم يسمون شركهم بالدعاء يسمونه توسل، ويسمون المعبود والإله يسمونه ولي أو سيد. لكن مهما تغيرت الأسماء لن تتغير الأحكام، ومهما حاولتم فأنتم كحال المشركين الأولين تماما. مهما غيرتم المصطلحات والأسماء، سميت شرك الدعاء توسل، سميه ما تريد، سميت المعبود الذي سماه الله، سماه إذا صرفت الدعاء لغير الله سماه معبود وسماه إله، أنت تريد أن تسميه ولي، تريد أن تسميه صالح، تريد أن تسميه سيد، سميه ما شئت، لكن الحكم لن يتغير. ما الفرق بينك وبين المشركين الأولين؟ فعلتم كما فعلوا. أولئك قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، وأنتم قلتم والله أنا لا أعبد علي ولا أعبد الجيلاني، إنما ليكون وسيط. ما الفرق بين كلمة وسيط وتقريب؟ ما الفرق بين المقرب والوسيط؟ أولئك المشركين قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنتم قلتم بقولهم. لكن هل هنالك فرق بينكم وبينهم؟ نعم، هنالك فرق بينكم وبينهم. تعرفون ما هو الفرق؟ الفرق أن المشركين الأولين كانوا يعلمون لغة العرب، كانوا يعلمون لغة العرب، كانوا يعلمون بأن الدعاء إنما هو صرف للخوف والرجاء والتوكل، وصرف لذل وافتقار وانكسار، وطمع لما عند المدعو، كانوا يعرفون ذلك. أما أنتم فمنكم من يعرف ويحرف، ومنكم من لا يعرف لجهلكم وغبائكم بلغة العرب. فسميتموها توسل، سميتموها واسطة وما شابه ذلك. أولئك كانوا يعلمون لغة العرب، لذلك رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعلمون مستلزماتها، يعلمون مقتضياتها. أما أنتم قلتموها وأنتم لا تعلمون. هذا هو الفرق بينكم وبين المشركين الأولين، هذا هو فقط. وأما من حيث الشرك والكفر فحالكم وحالهم سواء. فلا بد من توحيد الله بالدعاء، ولا بد من إفراده جل شأنه بهذه العبادة العظيمة، إذ أنها عبادة ذات منزلة ومكانة رفيعة، ولو أنها غير ذلك لما أفرد الله سبحانه وتعالى في كتابه مواطن كثيرة دلت على هذا الشرك العظيم والعياذ بالله. وقلت لكم رعاكم الله بأن الأدلة في كتاب الله كثيرة، وحاولت جهدي أن أختصر، ولكن ها هنا لا بد أن أعيد عليكم بعض الأدلة التي تبين لكم شرك من أشرك وانتسب إلى أمة محمد زورا وبهتانا. قلنا لكم بأن هنالك آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى نهى الله فيها عن عبادة غيره، فانظر من يخاطب. انظر، الله سبحانه وتعالى نهى الناس جميعا في آيات، نهى الخلق جميعا عن دعاء غيره، ولكن نهى محمدا خير الخلق أجمعين. تخيل، ينهى محمد صلى الله عليه وسلم ثم يأتيك أشعري بعقل ضامر ويدعو غير الله، بل ويبرر لنفسه، بل ويدعي أنه يسير على نهج من؟ على نهج محمد. الله ينهى محمد وهو خير الخلق. قال تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا الكلام لمحمد خير المرسلين. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. هذه الآيات اختص بها الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأتيك رويبط من الأشاعرة الذين يبررون للقبورية ولأمثالهم، بل وربما يقعون فيها، يبررون ويعتذرون لهم بحجج واهية: والله أمر خير الخلق بأن لا يدعو غيره. وهنالك آيات نهت الجميع، أي جميع الناس، عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهنالك آيات أمر الله بها بالدعاء بل وجمعه مع الإخلاص. فقال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. فلاحظ كيف أنه جمع بين عبادة الدعاء التي لا تصرف إلا له وادعوه، ثم جمعها بالإخلاص، بل وأيضا سماها دين: وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا، أي ادعوه بإخلاص. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. والآيات كثيرة التي تدل على شرك من دعا غير الله سبحانه وتعالى. بل هنالك آيات لو سمعها هؤلاء وعقلوها، والله والله ما تجرأوا أن يدعوا غير الله، أو أن يتوسلوا غير الله، أو أن يتخذوا شفيعا من دون الله، والله لن يتجرأوا. تعرفون لماذا؟ لأن هذه الآيات وصفت من يفعل ذلك بأشنع الأوصاف، بل جعلته كالشيطان، وصفته بأبشع وأقذر الأوصاف، هذا الذي يدعو غير الله. ما هي هذه الآيات؟ يقول سبحانه جل في علاه: يدعون من دونه ألا تخافون ربكم تدعون غير الله. اسمعوا ماذا يقول الله عن الذي يدعو غير الله أو يدعو مع الله أو يتخذ شفيع أو وسيط. اسمعوا ماذا يقول. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. ويقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ويقول قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض. اسمع ماذا يقول عنك الله. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. هذا بنفس اللفظ يا أغبياء نفظ لفظ الولي. أنت تسمي من تدعو تسميه ولي. بنفس اللفظ يقول لك اسمع بماذا يشبهك. اسمع إلى هذا التشبيه البليغ. يقول تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من كل هذه الآيات. ويأتيك أحمق ليجادلك بمعنى الوساطة والشفاعة ويدخلك في المتاهات. يترك كل هذه الأدلة يترك كل هذه الآيات ويدخلك في متاهات الأولياء والصالحين. وقال سيدي فلان وقال سيدي علان كل هذه الآيات. لك يا أغبياء يا من اتخذتم الأولياء ألم يخبركم الله بأنهم عاجزين؟ ألم يخبركم بأنهم أصلا لن يسمعوكم؟ قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال هل يسمعونكم أين عقولكم؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ما قال يكفرون بدعائكم قال يكفرون بشرككم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب أعطوني دليل هل هؤلاء يستطيعون أن يخلقوا ولو ذبابة؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الذين تدعونهم هم أنفسهم لا يشعرون أيان يبعثون. لماذا تطلب وتدعو من غير الله؟ لماذا يا أشعري يا قبوري يا رافضي لماذا تطلب وتدعو غير الله؟ لماذا؟ أوليس لأنك تريد حاجة؟ تريد نفع أو دفع ضر؟ تريد مال؟ تريد كذا أو ليس من أجل ذلك؟ طيب من الذي يفعل ذلك؟ أوليس المالك؟ أوليس القادر؟ أوليس الله؟ طيب، قطعا للذريعة وسدا للذريعة، أخبرك الله سبحانه وتعالى منذ 1400 ويزيد، أخبرك بأنه قد قطع كل هذه الأسباب التي من أجلها ستطلب. لماذا لا تعمل عقلك؟ الله قال لك منذ 1400 عام ويزيد بأنني، أي الله، قطع كل الأسباب التي تدعوك أن تدعو غير الله من الملك والشراكة والمعاونة والظهير والشفاعة، قطعها كلها سبحانه جل في علاه في آية واحدة. قال تعالى: قل ادعوا، إذن يتكلم عن الدعاء. وإذا خرج علينا أشعري أهطل وادعى أنها الدعاء، أن الدعاء هنا صرف العبادة من سجود وركوع وغيرها، فنقول له: أنت أهطل أحمق. لماذا؟ لأن الله قال: قول ادعوا، قول ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وليثبت لك يا غبي بأن كلامه عن الدعاء وعن طلب الحوائج قال لك، وقطع كل أسباب الشراكة، فقال لك: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك. إذن لا يملكون، أي قطع الملك، فما من مالك غير الله. ثم قال: وما لهم فيها من شرك، أي لا يوجد شريك لهذا المالك وهو الله. ثم قال: وما له منهم من ظهير، أي لا يوجد ظهير ومعاون لله في هذا الملك. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة، أي لا يوجد شفيع عند الله إلا لمن أذن. فقال تعالى: وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. هذا هو الحق. الحق أنك إذا أردت أن تدعو غير الله فحتما لك طلب ولك حاجة، والطلب والحاجة والسؤال لا يصرف إلا للمسؤول الحق، وهو الله سبحانه جل في علاه. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لك يا غبي، يا أشعري، يا قبوري، يا رافضي، الذي تدعوه من دون الله من آل بيت أو من أولياء وصالحين، هو أصلا بحاجة إلى دعائك. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يا رجل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حبيب الله، هو الذي بحاجة إلى دعائك. ألم يطالبنا بأن نسأل الله له الوسيلة؟ أوليس هو من طلب منا الدعاء أن ندعو له؟ كيف تدعو رسول الله؟ كيف؟ هذا في من دعا رسول الله، فما بالك بمن دعا الأولياء والصالحين؟ بل والطامة الكبرى أن بعض من يسموهم أولياء إنما هم كفار رافضة، كالبدوي مثلا. انظروا ماذا يفعل في مصر عند البدوي، وهو مجرد رجل رافض خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان يقول: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. أتجعل رافضيا خبيثا ندا لله فتطلب قضاء الحوائج منه؟ من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، هذا فيما رواه الشيخان. النبي يقول لك: الدعاء هو العبادة وأنت تصرفها لغير الله. أين عقول هؤلاء؟ لك الطامة الكبرى أنهم يصرفون الاستغاثة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى وفي آيات كثيرة، في آيات كثيرة نهى ونفى ليس فقط نهى بل نفى الاستغاثة بالنبي بشخص النبي، وهو يقول لك أعطيني دليل على أنه لا يجوز الاستغاثة بالنبي. لك أي غباء هذا؟ تعال لأعطيك الأدلة من كتاب الله كيف أن الله سبحانه وتعالى لا أقول لك نهى بل نفى الاستغاثة بالنبي. اسمع إلى قول الله تعالى وفي مواطن كثيرة، ووالله سأقرأ عليك الآن آيات مختصرا، والله مختصرا. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نفى الله سبحانه وتعالى الاستغاثة بالنبي هاهنا، وأمره أن يقول لك لا أملك لنفسي لا أملك نفع ولا ضر ولا أعلم الغيب. هل لو كان يعلم الغيب فداه أبي وأمي لتحسر ليال وأيام في حادثة الإفك؟ تدعون بأنه يعلم الغيب؟ هل كان ليبكي فداه أبي وأمي في حادثة الإفك لو كان يعلم الغيب؟ هل لو كان يصرف لنا دعاء طالبنا بأن ندعوه أبقى طالبنا بأن ندعو له الوسيلة؟ أين عقولكم؟ قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال تعالى قل إني لا أملك لكم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يعني الله يقول على لسان الحبيب المصطفى يا محمد قل لها لهؤلاء قل لهم لا أملك لكم لا ضر ولا نفع ولا رشد. ثم يأتي هؤلاء ويطلبون ويستغيثون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أي عقل هذا؟ قال تعالى إنك أي يا حبيب الله يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هل بيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمور؟ الله يقول له مستنكرا أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. ألم يقل الله لحبيب الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون؟ كل هذه الآيات ووالله آيات كثيرة، والله أختصر كقوله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله بأمر الله في كتاب الله يقول له يا محمد قل ماذا يقول؟ يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. كل هذه الآيات التي تنفي، أنا لا أقول تنهى بل تنفي الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي هذه اللحنتنا وهؤلاء الحمقى من القبورية والأشعرية ويجوزون ذلك، بل والقبورية يصرفونه لغير الله. ولا شاعر على قسمين، قسم يصرفه لغير الله وقسم يجوزه وقسم يؤسلم من فعله. يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه بأنه يعلم الغيب وبأنه الآن حياته بيننا كحياتنا نحن ويعلم كل شيء، والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. النبي يقول، النبي يقول ولا وما أدري، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وهؤلاء الحمقى يريدون أن يقولوا، أو عفوا، هؤلاء الحمقى يقولون ويستغيثون بالنبي فيقولون بأنه يعلم وهو يعيش بيننا وحياته كحياتنا ويسمعنا ويعلم الغيب. والآن سأسمعكم من ألسنتهم حتى لا يتقوى القائل ويقول لا، نحن لا نقول أن محمد يعلم الغيب. الآن سأسمعكم، لكن قبل أن أسمعكم ألا بد، لا بد لي أن أخاطب عقولكم. يا رجل، تدعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح الاستعانة بالصالحين وبالأولياء وبشخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي يقول فيما رواه الترمذي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد روي عن النبي أن أحمد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني ندا لله، وذلك بالنسبة لمن ساوى بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لك يا رجل، ألم يقل لابنته أحب الخلق إلى قلبه، ابنته فاطمة الزهراء، ألم يقل لها: يا فاطمة ويا آل محمد اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، أنت أكرم من فاطمة، أنت أكرم من العباس، أنت أكرم من علي، أنت أكرم من الحسن والحسين، أنت أكرم عند رسول الله من هؤلاء، حتى يستجيب لك رسول الله ويقول لبنته ولصهره ولعمه، يقول له: اعملوا اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا فيما رواه مسلم. لك أين عقلك؟ أين عقلك يا أشعري؟ النبي يقول لبنته المكرمة المطهرة فاطمة الزهراء، يقول لها: اعملي فإني لا أغني من الله، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأنت بدي روح يجاوبك وبدي روح يصرف لك الدعاء اللي طلبته؟ إيش هذا الغباء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لك ألم يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: متى الساعة؟ فقال النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لك أين عقولكم؟ لو كان يعلم الغيب ألا يعلم هذا الأمر؟ طيب، أيضا فيما رواه مسلم أنتم تقولون بأنه يستغفر لنا. طيب، ألم يقل بأن الاستغفار ليس بيده بل هو بيد الله وأعطاه إياه فقط في حياته؟ لك ألم يقل بأنني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؟ لو كان يملك هذا الأمر، الاستعانة والاستغفار وهذا الأمر، لو كان يملك، لماذا أصلا يطلب من الله أن يأذن له؟ لماذا؟ ألم يقل لنا الله، ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم، انتبه إلى هذا الحديث، هذا الذي رواه البخاري رحمه الله، انتبه ماذا يقول. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: إنما أنا بشر وإنه يأتي الخصم ولعل بعضكم أبلغ من بعض فأحسبه أنه صادق فأقضي له. طيب، هذا الحديث ألا يدل لك بأن محمد بشر لا يعلم الغيب؟ ألا يدل لك؟ لو كان يعلم الغيب كيف كان قضى على نحو ما سمع؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بل إنه يكفيكم دلالة العقل، يعني كل هذه الأدلة التي ذكرتها، لكن والله يكفيكم فقط دلالة العقل، فالعقل والشرع يحكمان ببطلان دعاء غير الله، إذ أن المدعو لا بد أن يكون قادرا حتى يعطيك. لكن الطامة أنكم تعلمون الطامة أنكم تعلمون. الآن لو كان الأمر يتعلق بشؤون الدنيا، هؤلاء أنفسهم، هؤلاء الأغبياء الذين يدعون محمد والذين يدعون آل البيت والذين يدعون الأولياء والصالحين، هم أنفسهم لو تعلق الأمر بشؤون الدنيا لقالوا لك أنا لا أطلب إلا من يستطيع. يعني إذا قلت له هذا الرجل يعمل مثلا يعمل آذن أو يعمل مستخدم، اذهب واطلب منه 100,000، ايش يقول لك؟ يقول لك انت مجنون، انت مجنون، كيف انا بدي اطلب من هذا الذي لا يستطيع؟ هذا فيما يتعلق بالدنيا. هؤلاء الحمقى انفسهم يعلمون بان هذا مخالف للعقل، لكن فيما يتعلق بالدين وبالنجاة من النار يصرف هذه الامور ويبطل عقله بالكلية. طيب لماذا اعملت عقلك في الدنيا ولم تعمله في الدين؟ ايها اولى، أيها أولى؟ ألا تكفيك الدلالة العقلية؟ أنك عندما تطلب لابد أن تطلب من قادر على العطاء. وأما الأدلة من أقوال أهل العلم فكثيرة جدا، كثيرة جدا، ولكنني أنا ها هنا أخاطب من؟ أنا أخاطب القبورية والأشعرية، لا أخاطب أهل السنة والجماعة. لذلك لن أنقل لكم ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله، وهو كثير، ما جاء عن أحمد وعن وكيع وعن سفيان وعن ابن خزيمة وعن غيرهم الكثير الكثير في إثبات والإجماع على شرك من دعا غير الله أو من دعا مع الله. كل السلف الصالح أجمعوا على كفرهم. لن أذكر لكم كل هؤلاء من أهل السنة والجماعة، لكن سأذكر لكم فقط من تنسبون أنفسكم إليهم، من تنسبون أنفسكم إليهم فقط حتى تكون الحجة أبلغ. فها هو البيهقي ماذا يقول، وذلك في الأسماء والصفات، يقول: ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق. هذا من؟ هذا البيهقي. أما البغوي فيقول في شرح السنة: لم يكن النبي يستعيذ بمخلوق من مخلوق. وأما ابن حجر فيقول في فتح الباري: لو كان مخلوقا لم يستعذ بها إذ لا استعاذة بمخلوق. وهذا النووي يقول: وأما النذر أو النذر، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ فإنه قصد الناذر تعظيم البقعة أو المشهد أو من دفن أو من دفن فيها، فهذا النذر باطل غير منعقد. أما الشهرستاني، وكلكم عندما تسمعون اسم الشهرستاني كلكم تقولون العالم العلامة الفاهم الفهامة. ماذا يقول لكم الشهرستاني؟ يقول: وطلبهم الحوائج منها إثبات الإلهية لها. هذا القول بالتحديد تعلمون لماذا اخترته يا أشعرية؟ تعلمون لماذا اخترت هذا القول للشهرستاني؟ وطلبهم الحوائج منها إثبات الإلهية لها، تعلمون لماذا؟ حتى لا يطل علينا أحمق منكم ويقول تقسيم الإلهية والربوبية هذا تقسيمات وهابية. هذا الشهرستاني هذا هو يقول إثبات إلهية، ولا مش شيخكم؟ هذا الرازي، وكلكم يعلم من الرازي بالنسبة للأشعرية. هذا الرازي ماذا يقول؟ يقول: اعلم أن الكفار أوردوا سؤالا فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام. تماما ككلامكم، يعني ككلامكم عندما نقول لكم لماذا تعبدون قبر الجيلاني ولماذا تعبدون الأولياء والصالحين، تقولون نحن ما نعبد، احنا بناخذهم وسيط. طيب اسمع الرازي الأشعري ماذا يقول. يقول: اعلم أن الكفار أوردوا سؤالا فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع، وإنما لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين، فنحن نعبدهم لأجل أن يصيروا أولئك الأكابر شفعاء. انتبه، لفظ الرازي بنفس لفظكم، نفس اللفظ، ليكونوا شفعاء لنا عند الله. فأجابهم الله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هذا من؟ هذا الرازي. ماذا يقول أيضا الرازي في تفسيره؟ طبعا هذا الكلام الذي نقلته لك من تفسير الرازي من جزئه 26، والآن أنقل لك ماذا قال في الجزء 17. يقول: عندما قارن بين شرككم وشرك الأولين، أي شرك القبورية وشرك الصوفية وشرك الأولين، ماذا يقول؟ يقول: ونظيره، أي لما تكلم عن شرك الأولين ثم قال: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفعاء عند الله. فلذلك لا يجي أحد ويقول ما في ناس بتأخذهم شفعاء، ما في ناس بتأخذهم يدعوهم من دون الله أو يعلمون الغيب أو ما شابه ذلك. الآن اسمع، هذا من ألسنة أهل العلم الذين تنسبون أنفسكم إليهم. هل تريدون أن أزيد؟ سأزيد. خذوا قول هذا التفتزاني. التفتزاني ماذا يقول؟ التفتزاني يقول، وذلك في شرح المقاصد، يقول: شرك المشركين يقع إذا مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله، اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا. هذا القول للتفتزاني أيضا اخترناه مع أقواله الكثيرة، لكن اخترناه لأنه يرد على كل أشعري عنيد يقول هنالك فرق ما بين التوسل والتشفع والوساطة. هذا شيخك التفتزاني يقول: وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا، فجعل التوسل والتشفع والوساطة بمرتبة واحدة وسماها ماذا؟ سماها شرك عبادة. هذا شيخكم، من تريدون؟ والله عندي من أقوال أئمتكم الكثير، ولكن أكتفي بما نقلته من هؤلاء. ولكن الآن سأريكم الطامة بأعينكم، بل الأصح أن أقول سأسمعكم الطوام بآذانكم. هذه الرسالة للأشعرية الذين يقولون بأن علماءهم لا ينطقون بهذا الكفر، اسمعوا هذه الطوام. وأنا أطلب منكم جميعا الحاضرين أن تخبروني، هل ظلمناهم عندما قلنا لكم بأنهم يدعون بأنهم يعلمون الغيب الأولياء والصالحين؟ هل ظلمناهم عندما قلنا لكم بأنهم يعبدونهم من دون الله؟ هل ظلمناهم عندما قلنا بأن هؤلاء يتخذونهم كما قال المشركين ليقربوهم إلى الله زلفى؟ هل ظلمناهم؟ تعالوا واسمعوا. دقيقة يا أخو. أعتذر يا إخوة. إذا تعالوا لأسمعكم بأم آذانكم تلك الشركيات العظيمة التي كفروا بها بالله سبحانه جل في علاه. هذا جدهم والذي هو حفيد الجهم بن صفوان المسمى البصيري، ماذا يقول؟ يقول: يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصدي للشفاء، يا رسول الإله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي. عندما نقول لكم بأن هؤلاء يستغيثون بذات النبي ويطلبون من ذات النبي الشفاء ويطلبون ويصرفون له التوكل والالتجاء، تقولون لا هم لا يطلبون من ذات النبي، هم يريدون من النبي أن يشفع لهم عند الله، هذا شيخهم وكبيرهم الذي علمهم السحر. ماذا يقول؟ يقول يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني أنت مقصدي للشفاء. لم يقل اطلب من الله أن يشفيني، قال أنت مقصدي للشفاء، وقال يا رسول الإله إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي. يقول يا ملاذي يا منائي يا معاذي يا مقصدي يا رجائي يا نصيري يا عمدتي يا مجبري يا خفيري يا عدتي يا شفائي. هذا لمن يقوله؟ لله؟ لا، هذا يقوله في حق رسول الله. هذا كبيرهم الذي علمهم السحر. طيب، قد يقول قائل يا شيخ هذا كلام قديم. نقول له طيب انظر لديوان البرعي، هذا الرحيم البرعي، هذا المشرك الذي أشرك بالربوبية، اسمع ماذا يقول هذا البرعي. يقول يا من يجود، طبعا هنا يتكلم عن الله، لا بل يتكلم عن رسول الله، فيقول يا من يجود على الوجود بأنعم خضر تعم عموم صوب الصيب، يا عون من في الخافقين وغيثهم وربيعهم في كل عام مجدب. النبي صلى الله عليه وسلم ربيع في كل عام مجدب، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يغيثنا، هو الذي يمطرنا. وهذا الزنديق البريولي الماتوريدي، البريولي الماتوريدي يقول في كتابه الاستمداد، اسمع اسمع اسمع يا أشعري حتى لا تقول بأنكم يا وهابية تظلموننا، نحن لا ندعو ذات النبي، نحن لا ندعو ذات الأولياء، نحن لا ندعو ذات الصالحين، لا نستغيث بهم. اسمع هذا شيخك ماذا يقول البريلوي الماتوريدي هذا الخبيث في كتاب الاستمداد. يقول إن مفتاح الكون كلها في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مالك الكل، وهو الذي يملك كلمة كن. أبعد الكفر؟ أبعد هذا الكفر من كفر؟ عنده النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكون. قال قائل هذا لفظ تشبيهي، طيب نتجاوز هذا اللفظ التشبيهي، فماذا عن قوله وهو مالك الكل وهو الذي يملك كلمة كن؟ ألم يجعله كالله؟ ألم يجعله كالله؟ أوليس الله هو فقط إذا أراد شيئا أن يقول كن؟ هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يملك كلمة كن. يقول أيضا في كتابه الاستمداد، يقول إن الرسول هو المبري من السقم والألم، وهو المحيي، وهو الرافع للمعضلات، والنافع للخلق، وهو الحافظ الناصر ودافع البلاء. انظروا إلى هذا البلاء، أين أنتم يا أشعرية؟ لماذا لا تصدحون بكفر هؤلاء؟ أنا هنا لا أتكلم مع الأشعرية الغلاة، فهؤلاء كفار حالهم كحال البريولي وغيره، أنا أتكلم عن عوام الأشعرية، عن أولئك العوام البسطاء الذين يعظمون هؤلاء الشيوخ ويسمون أهل التوحيد، يسمونهم خوارج، يسمونهم تكفيريين. لماذا كفرونا؟ كفرونا والله لأنه من حب النبي صلى الله عليه وسلم. لك يا غبي، إحنا ما نعم نكفرك لأنك بتحب النبي، إحنا عم نكفرك لأنك عم تجعل النبي كالله. هذا هو هذا الكلام كله من مشايخكم. الديوبندي الماتوريدي، هذا الزنديق، هذا القاضي الباني، القاضي الباني هذا الديوبندي الماتوريدي الخبيث، ماذا يقول؟ يقول إنه قد ينكشف على بعض الأولياء. مشان ما يجي واحد ويقول لا عم يتكلم عن النبي، لا عم يتكلم عن الأولياء والصالحين، فيقول فحسبنا الله من هذا القول وهذا الكفر العظيم. يقول إنه قد ينكشف على بعض الأولياء في بعض الأحيان اللوح المحفوظ فينظرون فيه القضاء المبرم والمعلق. تسمع تسمع من هم مشايخك يقول بإنه الأولياء والصالحين الله بيعرض عليهم اللوح المحفوظ مشان يعرفوا الغيب. لذلك عم يبرر للناس إنه طيب أنا لما بدعي الولي والصالح كيف دي يستجيب لي وهو ما بيعرف الغيب؟ لا لا بيعرف الغيب، بيعرف لأنه الله سبحانه وتعالى بيطلعون على اللوح المحفوظ. هذا كلام من؟ هذا القاضي الباني الديوبندي الكافر المشرك الماتوريدي. من أنقل لك؟ أنقل لك ما قاله حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال والله كنت أريد أن أكمل، ولكن أقوال في غاية الكفر لا أستطيع نقلها لهؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى. حسين أحمد الماتوريدي هذا الزنديق الكافر، حسين أحمد الماتوريدي في الشهاب الثاقب، والمطمة أن حسين أحمد الماتوريدي عند الماتوريدية هذا القطب تبعكم. ماذا يقول في الشهاب الثاقب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. لن أنقل. على كل حال، أو بعد هذا الكفر الذي سمعتموه من كفر، أو بعد هذا الكفر من كفر، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأختمها هنا إخوتي في الله، اعلم رعاك الله بأن الدعاء عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه، وأن الدعاء على علاقة وثيقة في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وكذا توحيد الأسماء والصفات، فمن دعا غير الله فقد أشرك فيها كلها كما سبق وبيناه في بداية درسنا. إخوتي في الله، عليك أن تضع في عقلك وبشكل دائم أن الدعاء، وهذا قلت هذا الكلام ولكن لخطورته أكرره، أن الدعاء كباقي العبادات، ولكن الدعاء أكثر العبادات التي مدارها على الخضوع والتذلل والخشوع والتضرع والافتقار والمسكنة والانكسار والتواضع والذل لله الواحد القهار. فإن صرفت لغير الله فقد صرفت لغير الله كل ذلك، خضوع وتذلل وخشوع وتضرع. أيضا الدعاء فيه رجاء ورغبة، فمن لم يرجو ويرغب لا يتوجه إلى أحد إلا لمن؟ لمن عنده رجاء ورغبة، فتوجهك يجب أن يكون إلى الله. إذا توجهت إلى غيره فعندك رجاء وتوكل ورغبة فيه كائنا من كان. واعلم رعاك الله أن الدعاء مبني على تعظيم من تدعو وعلى إجلال ومهابة من تدعو، فادعو الله حتى يكون تعظيمك لله وإجلالك لله ومهابتك من الله. فإن دعوت غير الله فقد عظمت غير الله، وكان عندك إجلال لغير الله ومهابة ومخافة من غير الله. واعلم أيضا بأن الدعاء قائم على المحبة، أي أنك تحب من تدعو، وقلنا بأن المحبة هي من شروط لا إله إلا الله، فلا تصرف إلا لله وفي الله. فإن دعوت غير الله فحتما أنك تحبه، وقد أشركت بالله شرك دعاء وشرك محبة أيضا. واعلم رعاك الله بأن الدعاء أيضا متضمن للتوكل